بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث إن شاء الله تعالى في دروسنا التي سميناها بالتوضيح في الرد على شبهات صاحب رسالة إلى غلاة التجريح. وكان هذا المجلس في مغرب الأربعاء أو بعد مغرب الأربعاء 27 من شهر جماد الآخرة للعام 28 من بعد 400 من الهجرة. وكنا قد وصلنا في المجلس الماضي إلى الرد على الشبهة التي أثارها صاحب رسالة إلى غلاة التجريح، وهو الداعية الواعظ شيخ القصاص محمد بن حسان، وفقنا الله وإياه إلى اتباع الحق، فيما يتعلق ببعض الدعاء الذين هو أخذ يتباكى عليهم، حيث إنه ذكر أن هناك من أعطاه ورقة فيها أسماء لبعض هؤلاء الدعاء. هذه الورقة أخذها من كتاب، وكما بينا هو يقصد بهذا الكتاب كتاب الكواشف الجلية، وحيث يعني ورد في هذه الورقة ذكر أسماء صفر الحوالي وسلمان العودة ومحمد حسين يعقوب إلى آخر من ذكر يعني. وأخذ يعني يقول إن يعني كاتب هذه الورقة وكاتب هذا الكتاب يعني كأنه قد ظلم هؤلاء، بأنه يعني قال إنهم عندهم بدع أو أنهم أصحاب بدع. فقرأنا عليكم في الدرس الماضي فتاوى العلماء الكبار من أئمة السنة في التحذير من بعض من ذكرهم حسان، وهم بالتحديد صفر الحوالي وسلمان العودة، وأيضا يدخل معهما عائد القرن. وبينا أن العلماء الكبار هم الذين حذروا من هؤلاء وليس كاتب هذا الكتاب، فلم يأتي كاتب هذا الكتاب بشيء من اجتهاده الشخصي، بل إنه مجرد ناقل لفتاوى الأئمة الكبار الذين يتمسح فيهم حسان، والذين يدعي أنه يسير على طريقهم وأنه لا يتكلم بكلمة إلا بناء على مرجعية لهم. فنحن قرأنا عليكم فتاوى العلامة ابن باز والعلامة الألباني رحمه الله والعلامة ابن عثيمين والعلامة أحمد النجمي رحمه الله ماذا؟ والعلامة مقبل ابن هادي رحمه الله في التحذير وفي التجريح لصفر الحوالي ولسلمان العودة ولعائد القرن. فإن كان محمد حسان صادقا في اتباع العلماء فعليه أن يأخذ هذه الفتاوى المؤيدة بالأدلة، وأن يترك طريقة القصاص هذه التي اتبعها في اتباع العاطفة وفي تهييج العواطف هكذا بلا علم وبلا دليل. كنا قد وصلنا إلى آخر فتوى وهي فتوى العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى، وسوف نقرأها الآن إن شاء الله. أقرأ. كلام العلامة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله. قرر الشيخ العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله كتاب مدارك النظر، فمما قاله من الملاحظات على سفر وسلمان، وفي الكتاب ذكر كلاما في صفحتين لاثنين من شباب هذه البلاد هداهما الله، اتهم كل منهما كبار علماء العصر في هذه البلاد. نحدد أين بدأ كلام العلامة عبد المحسن. أولا الشيخ عبد المحسن العباد هنا يذكر هذا الكلام بمعرض تعليقه وتقريره على كتاب الشيخ عبد المالك الرمضاني الجزائري بارك الله فيه، والذي سماه بمدارك النظر في السياسة. وهو يتحدث في هذا الكتاب عن الأحداث المؤلمة التي مر بها شعب الجزائر بسبب أفكار وأهواء هذه الجماعات والأحزاب الخارجية، التي سوف يأتي كلام حسان في التباكي عليها أيضا، وفي تدليسه وتلبيسه على الشباب بشأن هذه الجماعات. الشيخ عبد المحسن حفظه الله ويعد الآن يعني بعد وفاة المشايخ الألباني وابن باز وابن عثيمين ومقبل بن هادي رحمة الله عليهم جميعا، يعد من أكابر ورجال السنة على ظهر الأرض الآن، وهو في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شرح العديد من كتب السنة المسندة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. سوف نقرأ الآن، سوف نسمع الآن نقد هذا العالم الرباني لمن تباكى عليه محمد السنة، حتى تدركوا الفارق بين العالم الرباني وبين الحزبي القصاص الذي ليس من العلماء. قال الشيخ عبد المحسن وقال الشيخ حفظه الله نقل كلام لأحد الشباب في هذه البلاد يقرر فيه خلاف مذهب أهل السنة والجماعة في معاملة ولاة الأمر، ويهيج الغوغاء من الرجال والنساء على الإقدام على ما يثير الفتن على ما يثير الفتن وما يؤول بغير أهل العقل والثبات والرزانة إلى تعريض أنفسهم للضرر، ومنه إيداعهم السجون. ولا شك أن من عرض غيره للضرر يكون له نصيب من تبعة ذلك. وهذا الكلام المثير للفتنة قد فاحت ريحه منذ سنوات في حفل أقيم لتكريم حفظة السنة أشرف عليه هذا الشاب، وقد سمعت تسجيل ذلك الحفل. الشيخ عبد المحسن يقصد بهذا الشاب سلمان العودة. وقد سمعت تسجيل ذلك الحفل، ومع كون أحاديث الصحيحين تبلغ عدة آلاف فإن اختيار الأحاديث القليلة التي ألقيت على الطلبة لاختبار حفظهم ملفت للنظر، لتعلق جملة منها بالولاة. يضاف إلى ذلك كون هذا الشاب أصلحه الله عند ذكر هذه البلاد لا يصفها بالسعودية، بل يعبر بالجزيرة. بهذا أخبرني من أثق به. ومن وهذا معروف في دروس سلمان العودة أنه إذا ذكر المملكة العربية السعودية بلاد التوحيد والسنة لا يذكرها إلا بلفظ الجزيرة، يطلق عليها الجزيرة، لأنه لا يعترف بالمملكة ولا يعترف بولاة الأمر في المملكة، ويعتبر أن هؤلاء الولاة قد اقتصر حقه وحق الآباء وأجداده. ومن الخير لهذا الشاب ومن يطئ عقبه من الشباب أن يكون مع الجماعة ويجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، وأن يفيء إلى الرشد، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، كما قال ذلك المحدث الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال الشيخ حفظه الله كما قال ذلك المحدث الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال الشيخ حفظه الله: ذكر كلام لثلاثة من شباب هذه البلاد أتوا فيه بالغريب العجيب، ألا وهو التنويه. تقصد بالثلاثة صفر الحوالي وسلمان العودة وعقد القرن، ألا وهو التنويه والإشادة بخروج النساء إلى الشوارع للمظاهرات. وقد أوضح المؤلف جزاه الله خيرا قبل هذه الصفحة فساد ذلك بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف. فنحن نسأل الخطيب الواعظ محمد حسان هداه الله عن رأيه فيما قرأناه الآن من فتاوى الشيخ العلامة عبد المحسن العباد، هل هو يوافق الشيخ عبد المحسن، بل هل هو يوافق العلماء الكبار الذين ذكرنا فتاوى في الدرس الماضي على ما قالوه من تجريح بالأدلة في هؤلاء الدعاء صفر الحوالي وسلمان العودة وعقد القرني، أم أنه يخالف هؤلاء العلماء؟ نريد منه أن يصرح، لا نريد منه أن يستخدم السياسة التي ترضي جميع الأطراف، نحن نريد منه أن يصرح صراحة إن كان هو يتبع العلماء الكبار كما يدعي، فليثبت لنا بالبينة، فليعلن صراحة أنه يوافق العلماء الكبار على ما قالوه من تحذير من هؤلاء الدعاة الذين خالفوا أصول المنهج السلفي ووافقوا أصول منهج الخوارج في الثورة والخروج على ولاة الأمر. وإلا كان حسان وهذا والظاهر معهم على الطريق نفسه، ومن أجل ذلك هو يدافع عنهم لأنه قد وافقهم في منهجهم الثوري الخارجي في الخروج على ولاة الأمر باللسان أو بالتحريض. أنا قبل أن أنتقل إلى الموضع الذي يلي ذلك في كلام حسان، كنت أحب أن أعلق يعني على بعض ما ذكرناه من كلامي السابق في الدرس الماضي مما لم أوفي التعليق عليه في بعض عباراته التي سمعناها في الدرس السابق. وكان أحمد يعني جزاه الله خير قد قام بتفريغ درس حسان هذا إلى غلاة التجريح حتى يعني يكون عونا لنا مع استماعنا إلى كلام حسان بصوته. فكان مما قاله حسان وقد سمعناه في الدرس الماضي يقرأ علينا وليبني حكمه ولا أنا براء ويبني حكمه ولاء وبراء حتى للشيخ اللي بيسأله على جوابه. يعني إن الشيخ أجاب هذا الشاب بجواب يتفق مع هذا الشاب يقول لك بس هو ده الشيخ وده الأوثق علما والأنصع حجة والأقوى بيانا والأعظم دليلا والأفصح برهانا. وإذا أفتى الشيخ بما يرضي الله عز وجل بما يدين به ربه بجواب على الشيخ المسؤول عنه أو على الشخص أو على الجماعة أو إلى آخره بجواب يخالف للشاب عوزه من الشيخ بكل بساطة ممكن الشاب في نفس المجلس هو جاي يستبدي الشيخ في نفس المجلس يسكت الشيخ من المشيخة بالكلية ويمسح به الأرض ويطلع يغتاب بل ممكن في نفس الوقت اللي يسأله فيها يتكلم مع الشيخ بسوء أدب. كفى كفى. طبعا يعني بلا شك يعني واضح عندكم يعني هذه الركاكة في الألفاظ وهذا الأسلوب الذي لا يصلح البتة في مجالس العلم بل لا يصلح البتة أن يصدر من يعني داعية أو طالب علم قد شم رائحة العلم. يعني للأسف نقول إن هذا يعني أسلوب صوفي هذا إسفاف جزاك الله خير أحسنت. وكان بسبب هذا الأسلوب الذي امتلأ بالإسفاف في التعبيرات بجانب طبعا الحقائق والبراهين التي خالفها محمد حسان في هذا الدرس سببا في يعني رجوع بعض العقلاء عن إيه؟ عن يعني تزكيتهم أو عن تعظيمهم أو عن ثنائهم على حسان حيث هو دون أن يشعر قد أسقط نفسه أو فضح نفسه بمثل هذه الأساليب الغوغائية في النقد أو في التحذير. يعني ومعنا الآن الأخ الفاضل عمر بارك الله فيه وهو ممن شهد بهذا أنه كان في وقت ما كان يعني يحسن الظن بمحمد حسان هذا بل كان يعني قد كان عونا له أحيانا على نشر بعض دروسه المسجلة على شاكلتي أخوه نعم فالشاهد يعني أن أخانا بارك الله فيه كان من أسباب يعني رجوعه عن عما كان عليه من قبل من الثناء على حسان هو استماعه لهذا الدرس أو لا نقول درسا يعني لا يستحق أن يطلق عليه أنه درس بل نقول هذه الجلسة يعني هذه الجلسة التي أشبه ما تكون بجلسات الثرثرة التي ليس فيها علم نافع فلما استمع إلى هذه الجلسة التي تسمى برسالة غلاة التجريح فظهر له بجلاء بجانب طبعا ما قد قرأه من فتاوى العلماء وكلام العلماء ظهر له بجلاء حقيقة أمر هذا الداعية وأنه قد خالف العلماء الكبار في منهجهم بل وفي أسلوبهم وفي طريقتهم في عرض المساء. تفضل. ارفع صوتك. مسلسل عمرو بن العاص وقفته مع الصحابة. الشريط يسمى مسلسل عمرو بن العاص وقفته مع الصحابة. عندما استمعت المرة الأولى للشريط لغة التجريح تذكرت هذا الشريط مسلسل عمرو بن العاص هو النقيض تماما فأنا كنت أريد أن ألقاه وأسأل سؤالا واحدا من أنت؟ هل أنت الشيخ محمد حسان في ولاة التجريح؟ أم الشيخ محمد حسان في مسلسل عمرو بن العاص وقفته مع أصحابه؟ أنت هنا تدافع عن سيد قطب باستماتة وفي نفس الوقت كما ذكر عبد العلى في الكواشف أنك في صفحة 58 في طريق الدعوة أنك يعني قلت أنهم أن هؤلاء أقرب لروح الإسلام من عثمان. طب أنت سميتهم المجرمون الذين قتلوا عثمان وإلى آخره في هذا الشريط شريط عمرو بن العاص. وإلى غرض التجريح هو النقيض تماما. فكنت أريد أن أسأله سؤالا، من أنت؟ هل أنت مع مسلسل عمرو العاص أم أنت مع غلاة التجريح؟ التناقض التام التام التام. وهذا الشريط هو الذي جعلني أتوقف فيما كنت فيه من قبل على شيخ محمد حسان وأشيخ آخرون لا أريد أن أذكرهم الآن يعني عندما يقتوا وقتهم إن شاء الله. جزاكم الله خير. الله المستعان. لا أنا سبحان الله بالعكس يعني هذه يعني أنا بعثكم يعني وردا على سؤالك يعني يعني هذا هو دأب حسان بالخصوص في السنوات الأخيرة أو قد يكون لما بدأ يعني يفتضح أمره أكثر فاضطر أن يستخدم هذه الأساليب السياسية لإرضاء يعني جميع الأطراف فتجد أنه يتلون للأسف وسوف نثبت هذا بالأدلة بالتناقض التناقض المبني على السياسة هذه طريقة السياسيين السياسي يريد أن يرضي الأطراف كلها ليس عنده منهج ثابت يسير عليه ولا يتخطاه وللأسف يعني يعني هو يعني هداه الله يعني وضع نفسه في فتنة أو فتن نفسه أو فتن يعني بأسباب قدرها الله سبحانه وتعالى نعم طيب أكمل أو أكمل أكمل آه أكمل نعم ممكن في نفس الوقت اللي بيسألوا فيها يتكلم مع الشيخ بسوء أدب يعني انتظر يعني في كلام حسان السابق نعم إنه الآن يعني يقول إنه ما ينبغي على الشباب أن يبنوا الولاء والبراء عليه على أشخاص وهذا يعني هذا الحكم المطلق منه فيه تفصيل الولاء والبراء بلا شك يكون بالأصالة للكتاب والسنة بفهم السلف الصالح ولا يجوز لك أن تتبع الاتباع المطلق أو أن تتبع شخصا الاتباع المطلق إلا من إلا الرسول صلى الله عليه وآله إلا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومن عدا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنك تحبه أو تبغضه على حسب طاعته لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى قدر اتباعه لمنهج السلف ولكن كما يعني قال السلف الصالح يعني إن الله سبحانه قد يعني نصب أو جعل أو قدر علماء أو رجالا قد حملوا هذا المنهج الحق هم ورثة الأنبياء حملوا منهج السلف الصالح فمن أحب هؤلاء الأئمة أئمة السنة الذين هم ورثة الأنبياء فإنه بلا شك قد يعني أو يعني بهذا وقد أكد حبه للإيه للحق أو للمنهج الحق ومن أبغضهم فإننا نستدل على بغضه لهم ببغضه للإيه للحق بغضه للحق الذي حملاه هؤلاء الأئمة والعكس بالعكس من أظهر حبه وموالاته أو أظهر ولاءه لرؤوس أهل البدع أو لأصحاب الأهواء الذين خالفوا أصول المنهج السلفي وأخذ يدافع عنهم وأخذ يثني عليهم ويلتمس لهم الأعذار ها؟ وفي الوقت نفسه يطعن في من حذر منهم من أئمة السنة إننا نستدل بهذا على أن هذا الرجل موافقا أو على أن هذا الرجل موافق ليش لهؤلاء من أهل البدع ف فقد قال نعم ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل قال سمعت أبي يقول من أحب أحمد بن حنبل فإنه صاحب سنة. وقال أيضا ابن أبي حاتم أو نقل بإسناد صحيح عن قتيبة بن سعيد أنه قال من أبغض أحمد بن حنبل فاعلم أنه مبتدع على غير السنة والطريق. وأيضا أخرج أو نعم أخرج ابن أبي حاتم أو قال ابن أبي حاتم عن محمد بن هارون المخرمي المشهور بالفلاس أنه قال إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل أو إذا رأيت الرجل يطعن أو يبغض أحمد بن حنبل فاعلم أنه مبتدع صاحب هوى. وأيضا قال ابن أبي حاتم عن محمد بن هارون الفلاس أيضا إذا رأيت الرجل يبغض أو يقع في يحيى ابن معين فاعلم أنه كذاب فإنما وقع فيه لما يبين من أمر الكذابين. فهذه الآثار وغيرها الكثير مما امتلأت به كتب السنة تظهر لنا أن السلف الصالح قد علقوا الحكم على الأشخاص باتباع السنة أو باتباع البدعة على حبهم أو بغضهم لأعلام وأئمة السنة. فهنا يعني لا يتنزل كلام محمد حسان أو لا يصح حيث قال يبني حكمه ولاء وبراء حتى للشيخ اللي بيسأله على جوابه، يعني ان الشيخ اجاب هذا الشاب بجواب يتفق مع هو الشاب، يقول لك هو ده الشيخ يعني الاخر ما كان الاخر ما قال يعني هو المستعان. القلب يعني يصاب بالسقم من قراءة مثل هذا الكلام. يعني الشاهد بارك الله فيكم، فهنا كلام حسان هذا على إطلاقه يخالف هذا الأصل السلفي الذي ذكرناه لكم. نعم إذا ذهب شاب وسأل حسان عن رجل هو قد تبين له أن هذا الرجل من أصحاب البدع والأهواء بالأدلة من فتاوى العلماء، فإذا بحسان يدافع عن هذا المبتدع أو يمجد هذا المبتدع، فبلا شك يعني الذي يجب على هذا الشاب أنه يبغض يعني حسان في هذه المسألة بخصوص في الله، بل يشك في أمره إلا أن يعني أن يصبر عليه، إن قلنا أنه يعني له أن يصبر حتى يعني يتبين له أن حسان قد اطلع على فتاوى العلماء التي هو اطلع عليها، ورغم هذا أصر على تسكيت هذا المبتدأ. ونحن يعني بلا شك يعني نعلم أن شباب أهل السنة الذين تربوا على المنهج الصحيح أنهم أصحاب أدب، أنهم ما يفعلون ما اتهمهم به حسان في هذا الكلام، حيث يعني أنه قال أن هذا الشاب هو الشاب السلفي إذا يعني خالفت فتوى حسان هواه فإنه كما يعني يقول إنه إيه يعني بكل بساطة مش عارف يسقط الشيخ من المشيخة، وما أسقطه هو الذي أسقط نفسه بموافقته لهذا المبتدأ، هو سقط من نظر هذا الشاب أو سقط من إيه من قلبه، وهذا الواجب على هذا الشاب، هذا ما من الحب وبغض في الله. طبعا قوله هذا الذي فيه إسفاف يمسح به الأرض ويطلع من شرق كما قال يغتابه، وهذا الشاب يعني إن كان سلفيا فإنه يخرج من هذا المجلس أو من هذا اللقاء بحسان ويسأل من هم أعلم منه إن كان وليس من طلبة العلم الفاهمين المدركين، ويعرض عليهم ما قاله حسان من أجل أن يستثبت من أمره، فيجد أن أهل العلم بالفعل قد حذروا من كلام حسان هذا، ومن هنا هو يحذر منه بناء على تحذير العلماء. فهو يعني إن صح تعبير حسان فيكون العلماء هم الذين فعلوا به هذا ليس هذا الشاب، فلماذا يظلم هذا الشاب؟ هذا الشاب ليس مجرد يعني هو مجرد ناقل، فيعني الشاهد بارك الله فيك، فهو يظلم الشباب بهذا الكلام. وإن كنا يعني إن صدق كلام حسان هذا حتى ننصفه لله، إن صدق أنه وجد شاب قد مثلا أطلق عليه ألفاظا يعني بذيئة ليست من كلام العلماء في الجرح، وأساء الأدب معه بصورة هي ليست من طريقة العلماء، فنحن نقول له إن صنيع هذا الشاب بلا شك ليس من صنيع المنهج أو ليس من صنيع أهل المنهج السلفي، وليس من طريقة العلماء، ولكن عليك إن كنت صادقا أنك يعني تعلم أن الشاب هذا ما سلط عليك إلا بمخالفتك أنت للأدب بمثل هذا الكلام. فقبل أن تتهم الشباب قبل أن تتهم الشباب بسوء الأدب، فعليك أنت أولا يعني هداك الله أن تراجع كلماتك خصوصا في هذا المجلس حتى تدرك ما فيها من مخالفة للأدب. ففاقد الشيء لا يعطيه، ومن كان بيته من زجاج فلا يقذف الآخرين بالطوب. الله المستعان. نبدأ نستمع إلى الموضع الذي يلي ذلك. أحضر أقرب التسجيل. لا هو على الموضع نفسه. ابدأ السماع. يعني لا تفضل لأنه تعليم. بس أنا ما بتكلم إلا عشان شباب ده. إنما أنا تطيب. تطيب مش تطيب شخص أنا. لا. ما تكلمت في هذه القضية الآن إلا عشان خاطر شبابنا. عشان الشباب مخدون الآن بفتنة اللي زعلني لبعض الشباب، ونحن الآن بقينا فتنة نعمل إيه؟ فيديو فتنة. يا خبر أبيض. ليه زعلت قوي؟ الآن بقيت فتنة. كأن أنت بعد 10 سنين بتقول أنا فتنة مش عارف أصدق مين. بسهولة كده تتفاسب تفصيل اللي المشيخ دول على 10 سنين او 15 سنة تتعلم على الكلام هنا. بعد 10 سنين بيقول احنا للشباب وقع في حاجة واحدة. يا كلام خطوة. الله المستعان. في هذا المقطع من كلام حسان هو يعترف مش رحمة الله عليك، أنا جلسة 25 عاما للمحدث لكن ما كان يعني الشيخ محمد حسين يقول 10 سنوات، ما عمر 10 سنوات وعمر الشيخ مش متابعه. نعم. يعني وكان ياتي باشياء يعني من الغراء والعجائب. هل هذا هل 6 سنوات نحن ندركها عندما نطلب العلم ام نلقيها جدولا؟ اذا كان الشيخ محمد حسين يتحدث عن 9 سنوات. ايوه نعم. انا من تربى على ابن الشيخ في بيتي اعرفه جيدا. اذا كان بالسنوات فمن باب اولى ناخذ من الشيخ. نعم لو كان. بل يقول الشيخ محمد حسان ان هناك من اكبر شوارع الحرام تسمى باسم سيدنا وتسمى باسم الشيخ كشك وحسن بن علي. هذه معلومه قد يعني اوديها الى بعض الاعلام. الشيخ كشك كذلك. الشيخ كشك وبالنسبه لسيد قطب نعلم ان ورفسنجاني له عندي معلومه اوديها لحضرتك. تفضل تفضل. اتهم الاخوان المسلمون بانهم يتعاملوا مع امريكا ضد الجماعات التي تعمل في مصر لانهم خالفوا فكرة حسن البنا. ولو انهم صاروا على فكره حسن البنا لكانوا على خير. قاعد علينا الكلام مره اخرى. رئيس علي هشيم الرفسنجاني هذا رئيس اقرار. اتهم الاخوان في مصر. في عهد رئيس السادات رحمة الله عليه أنهم خالفوا فكر حسن البنا ولذلك إيران لا تحبهم. علي هاشم الرفسنجاني يتهم الإخوان المسلمين في مصر لو بأنهم خالفوا فكر حسن البنا الذي كان قريبا إلى الشيعة فيلوم عليهم أنهم خالفوا حسن البنا. فلابد أن ننظر هنا إلى حب رئيس إيران لحسن البنا. هذه قضية توضع بين قوسين. ودي ذكرها الدكتور وليد عبد الناصر في إيران والثورة والدولة في الصفحة 72. أهديها إن شاء الله لبعض الله صورها لك وأتي لك بها. البحث عند هؤلاء الناس تجد ودائما في سؤال أطرحهم، ما الصلة العجيبة ما بين أكبر شارع في طهران يسمى بأبو لؤلؤ المجوسي واسم بسيد قطب واسم بخالد الإسلامبولي؟ أي ما هو التناقض العجيب هذا؟ هؤلاء قتلوا عمر وهؤلاء قتلوا محمد أنور السادات، ما هذا الربط العجيب؟ فهذه من الأشياء التي لابد يعني للشباب أن يعرفوها جيدا. هنا الشيخ محمد حسن يثني على جماعة الإخوان، إذا أنت تثني على من يثني عليهم رفسنجاني الذي يلعن أبي بكر وعمر، هل تتفق معه أم تخالف؟ نريد أن ينظر هذا الكلام على الملأ. وهو الذي يعني قال في الجزء الأول من فتوى اللجنة الدائمة صفحة 232 أغفل صفحة 239 نهائيا. ونحن نطالب الشيخ محمد حسن أن يعاملنا بأن لنا عقول وأننا نقرأ وأننا نبحث خلفه، ليس خلفه تحديدا، لا خلف الحق، نبحث على الحق. جزاكم الله خير. أطلع. نعم نعم جزاكم الله خير. بلية كثيرة إذا رجعت الشريط يعني الله المستعان. يعني نحاول على قدر المستطاع أن يعني نحصر يعني رؤوس المسائل كما يقول. ويعني سوف يأتي إن شاء الله تعالى الرد بالتفصيل على ما تفضل بذكره أخونا عمر فيما يتعلق بثناء حسان على الإخوان وبتلبيسه على الشباب بنقل فتاوى مبطورة ومنسوخة للجنة الدائمة. وليس هذا موضع بيان، هذا سوف يأتي بيانه في موضعه لما نصل إلى كلام حسان إن شاء الله في هذا الشريط. نعم يعني هنا حسان قد اعترف صراحة، يعني أبى الله إلا أن يعترف هو بنفسه بهذا، أن الشباب الذين قد غرهم وخدعهم كما ذكر ما يقرب من 10 سنوات نعم أو يزيد، هم الذين اعترفوا له الآن أنهم صاروا في فتنة وصاروا على شك من أمرهم باعترافه. طب ما الذي أوقع هؤلاء الشباب في هذه الفتنة المدعاة التي ذكرها حسان؟ هل لو كان هؤلاء الشباب على الحق وقد رسخت أقدامهم في تعلم أصول المنهج السلفي التي ليس لها علاقة لا بحسان ولا بغير حسان، هل من الممكن أن يأتوا بعد كل هذه السنوات الطويلة ويشكون في أصول هذا المنهج التي تعلموها أو التي المفترض نحن نفترض أنهم قد تعلموها من كتب الاعتقاد السلفية التي ألفت قبل حسان بمئات السنين؟ بلا شك يعني لو كان هؤلاء الشباب تعلموا بالفعل هذه الأصول السلفية من كتاب أصول السنة الإمام أحمد، من كتاب شرح أصول الاعتقاد للالكائي، من كتاب شرح السنة للبربهاري، من كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، من كتاب السنة لمحمد بن نصر المروزي، من كتاب الشريعة للآجري إلى آخر هذه الكتب، فإنهم لن يعني يقعوا بسهولة في شباك من يريد أن يفتنهم عن هذه الأصول. وفي الوقت نفسه لو كان يعني حسان قد وافق هذه الأصول التي من المفترض أنه قد يكون تعلموها من هذه الكتب، فإنهم بلا شك يعني لن يكون أو لن يؤثر فيهم أي كلام يقال في يعني في التحذير أو في الطعن في حسان، ما دامهم قد يعني تبين لهم بجلاء أن حسان يوافق هذه الأصول. ولكن ما نحن الآن يعني نهدي للشيخ محمد حسان الإجابة على هذه الحيرة التي وقع فيها. لماذا هؤلاء الشباب الذين رباهم حسان، احنا لمدة 10 سنوات قد جاءوا إليه متحيرين تائهين، يعني كما قال هنا بتعبيره لم قالوا له احنا الآن في فتنة نعمل ايه؟ فقال انتم في فتنة يا خبر، هدي اللي زعلتني بقيتوا في فتنة. طيب نحن نقول لهم نعم، هذا أمر يعني هذا بالعكس هذا أمر قدري موافق لسنن الله الكونية ولسننه الشرعية، أن هؤلاء الشباب طوال هذه السنوات ما تعلموا منك يا حسان الأصول السلفية الصحيحة، وإن كنت حتى يعني لا يعني نغمطك حقك كنت أحيانا في وسط كلامك تذكر شيئا ها شيئا من هذه الأصول، ولكن للأسف كنت في الوقت نفسه في الجانب الآخر تذكر أصولا أخرى وتعبيرات أخرى هي تمثل منهج الخوارج، فكانت هذه الأصول الأخرى وكانت هذه الأساليب الأخرى في الوعظ وفي التذكير تضغى على بعض الحق الذي قد كنت أنت تذكره للشباب من الأصول السلفية. وكذلك من يتتبع خطب ومواعظ حسان في طوال هذه السنوات التي هو ذكرها يظهر له أن الغالب على هذه الخطب أنها بنيت على هدف واحد، هو هدف تحميس الشباب وشحن عواطف الشباب للخروج على الحكام، وكذلك للخروج إلى الجهاد المزعوم في خارج أو في بعض البلاد التي يعني قد ابتليت إما يعني بدخول الكافرين إليها أو ابتليت ببعض الظالمين. وهذا بناء على تحقيق سياسة حزب الإخوان الذي قام على هذا الأمر هذا الأصل، فهو يعني قد يعني وضع نفسه أو وضع سواء كان باختياري أو باستدراج له من قبل حزب الإخوان في تحقيق سياسة حزب الإخوان في حشد وتجميع الشباب بالآلاف على البغض وعلى كما يقال الحنق على حكام المسلمين. ولذلك تجد أنه في كثير من دروسه أو من خطبه يعبر بتعبير الطواغيت، وهو يعلم أن أغلب الشباب الذين يستمعون إليه يعلمون أنه يقصد بلفظ الطواغيت الحكام. وفي الوقت نفسه يعني يحفز ويحرض الشباب على هذا الخروج للجهاد لأماكن هو يعلم أن هذه الأماكن ليست محلا للجهاد الشرعي، وأن خروج الشباب إلى هذه البلاد سوف يكون فيه هلاكهم بلا فائدة للمسلمين. ولكنه للأسف كما ذكرنا كان يعني يرمي من هذا التأصيل طوال هذه السنوات إلى تحقيق هدف حزب الإخوان وهدف هذه الجماعات الخارجية التي يعني قامت على هذا، على مصارعة الحكام حكام المسلمين على طريقة الخوارج، وعلى هذا الجهاد ولا يسمى جهادا، نقول على هذه الحرب العشوائية التي أقرب ما تكون بحرب العصابات مع سواء الدول الكافرة أو مع بعض عصاة المسلمين من أصحاب الكبائر في بعض بلاد الإسلام، بحجة إن الحكم إلا لله كما بينا، هي الراية التي رفعها الخوارج والأوائل، وقال فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ولا نقول كرم الله وجهه، إن هذه مقولة الشيعة الروافض، كلمة حق أريد بها باطل. فنحن نقول لحسان هذا هو السبب، وثم أسباب أخرى سوف يأتي ذكرها في خلال ردنا عليك إن شاء الله، هي الله في مواقع فيه الشباب من فتنة، حيث إنهم ما وجدوا منك أنك كنت تعلمهم أصول منهج السلف الصالح التي هم استمعوا أو قرأوا بعضها في كتب العلماء الكبار، خصوصا فيما استمعوا إليه من كلام مجدد أو أحد أو من أكابر مجددي السنة في هذا الزمان العلامة الألباني، وكذلك العلامة ابن باز، وكذلك فتاوى العلامة ابن عثيمين والفوزان، وما قرأوه من إحياء العلامة المحدث ربيع بن هادي لمنهج الجرح والتعديل، فاستغربوا هذه الأصول ويعني تعجبوا من أنهم ما سمعوا كلام السلف هذا. ما أورد حسان على مسامعهم كلام السلف الذي استمعوه أو قرأوه في كلام هؤلاء العلماء. فحدثت الفتنة عندهم من هذا الباب، وليعني لذلك تجد أن محمد حسان يعني اضطر لأول مرة أن يعني يسرد بالتفصيل بعض الأصول النظرية من كلام السلف الصالح في أهمية طاعة ولاة الأمر في المعروف وإن كانوا من الايه من الظالمين في خلال هذا الرد الأخير الذي كلف به أحد الشباب عنده والذي سماه بالإيه بالجوار حسن. ولكن صرده لهذه الأصول كما يعني ذكرنا هو من الناحية النظرية فقط، هو يعني دون أن يشعر في خلال الكتاب نفسه قد نقض وخالف بعض هذه الأصول السلفية. ولكن يعني الشاهد من كلامنا في هذا الموضع الآن أنه لما وجد أن الشباب قد بدأوا يتفتحون وتتفتح أذهانهم على هذه الأصول السلفية التي قرأوها في كتب أهل العلم وسمعوها من بعض طلبة العلم الذين هم على طريقة العلماء، فوجد أنه يعني مضطر أن يتكلم بلسان هؤلاء حتى ينقذ ما يمكن إنقاذه من هذه الجموع الغفيرة التي سوف تبدأ في التولي عنه. هو مستحيل. نستمع إلى الموضوع الذي يليه. يعني قد يعني تقدم في المجلس الأول شيئا من الرد على هذا الهراء، وبينا هناك أن يعني الداعية القصاص محمد حسان هداه الله هو قصد أو لم يقصد يكذب بهذا الكلام على العلماء ويصور العلماء في غير صورتهم الحقيقية، حيث أنه اتهم العلماء أنهم قد حذروا منه وحكموا عليه بالبدعة لمجرد أنه يترحم على سيد قطب. هل أنتم على حسب يعني ما قد قرأتم أو سمعتم من كلام العلماء قد وقفتم على عالم أو حتى على طالب علم أو حتى على رجل عادي ليس من أهل العلم قد بدع محمد حسان أو حكم عليه بالبدعة لمجرد أنه كان يقول على سيد قطب رحمه الله؟ هل سمعتم هذا؟ هو الأصل ليس هناك أصل أن يبدعوا هذه المسألة في كلمة رحمه الله. هذا الأصل ليس في أصل. هذا هو، لكن نحن الآن يعني نعم. نمشي معه كما يقال رويدا رويدا. نعم. يعني نتنزل معه. نعم. هل أنتم وقفتم على كلام عالم من العلماء قد بدع حسان بسبب أنه ترحم على سيد قطب؟ ولن تقف. نعم. إلا أن يختلق حسان هذا من عند نفسه. ولذلك هو كما بينا حسان بسبب انه فارغ الحجه، لو كان صادقا في كلامه ويريد فعلا ان يثبت يعني هذا الاتهام لاتى ولو بفتوى واحده ها من كلام هؤلاء العلماء الذين هم حذروا فيها منه او بدعوه بسبب ترحمه على سيد قطب، لكن ما عنده الأذان. نكمل بعد الأذان إن شاء الله تعالى. طيب تفضل. الله أكبر الله أكبر.